فنقول ومن آياته فقط، لكن إذا وصلنا نقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. كم يمد؟ يمد مقدار 4 حركات على رواية حفص المعروفة عن طريق الشاطبية، 4 حركات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. بالنسبة هل يساوى مثلا في قوله تعالى فإذا أنزلنا؟ نعم، يعني مقارنة أو مساواة بالمد يمد مقدار 4 حركات سواء فإذا أنزلنا أو من آياته أنك. المسمى قد يختلف، يعني بعضهم وهذه تسمية متأخرة يسمونها مد صلة كبرى، ومن آياته أنك سموها مد صلة كبرى، ولا هو الحقيقة يأخذ حكم المد المنفصل مثل فإذا أنزلنا، نفس الحكم يأخذ 4 حركات، يعني تقريبا هذا الذي أردت أن أنبه عليه. ولعل إن شاء الله عند الاستماع إلى تلاوات المتصلين نخرج إن شاء الله ببعض الفوائد بإذن الله تعالى. بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. الآن نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام على الرقم 011-40-52-999 مع المتصل الأول أخ وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ طيب حياكم الله وبياك. الله يسلمك. من وين وائل؟ من جدة. مرحبتين، تفضل. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وإن لو وصلتها أفضل. واسجدوا لله الذي خلقهن، صلها أفضل. واسجدوا. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أحسنت وائل، لكن ملحوظة يسيرة ما شاء الله عليك، قراءتك جيدة، بس عندنا بعض الملحوظات في المد. طبعا لو تلاحظ في قوله تعالى ومن آياته أنك، أنت قرأتها بالقصر، لا مدها، ما دامك مديت فإذا أنزلنا وكذلك مديت إن الذي أحياها أيضا هذه تأخذ نفس الحكم لأنها مد منفصل واللفظ في نظيره كمثله. ومن آياته أنك، بهذا الشكل تقرأها. طيب طيب، جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك، شكرا. الله يعطيك العافية، شكرا لك. وائل معنا أيضا من جدة الأخ عبد الله. أيوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي عبد الله. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طيب عبد الله، إن الذي أحياها اقرأها مرة ثانية. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طيب عبد الله، لو تلاحظ اللي قلت لك أنا أقرأها هذه، لاحظ الياء الذي بعدها إيش؟ بعد الياء ألف. ما نسميها ألف، نسميها همزة قطع، همزة صح؟ يعني معناها أنك تقرأها همزة قطع، أنت تقرأها بهذا الشكل. أنت تقول، إن الذي يحياها، يحياها لا غير صحيح، حاول تهمزها. إن الذي أحياها، أقرأها شو مرة ثانية. إن الذي أحياها. ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الله. الله يعطيك العافية. خير معك يا البراء. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله البراء، تفضل. من فين لو يا استاذ سلم؟ من فين؟ من وين؟ من ايه 37، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أحسنت يا البراء. البراء إلى هنا كافي، بس بسألك سؤال. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. أي صف تدرس يا البراء أول شيء؟ إيش؟ في أي صف تدرس؟ تدرس في أي صف تدرس؟ كم عمري؟ لا أي، كم عمرك؟ أولى متوسط. أولى متوسط. أنت سحب فينا. طيب طيب، في قوله تعالى بالليل والنهار، اقرأها شو مرة ثانية. يسبحون له بالليل والنهار، اقرأها شو؟ يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أحسنت أحسنت، لاحظ الفرق. ليش قلت لك عدها؟ لأن متأكد أنك بتجيبها، لأنك أنت في الأولى يوم قرأت في الأولى عشان تعرف الخطأ، أنت كنت تقول يسبحون له بالليل والنهار لا هذه خطأ. يوم صححتها مرة ثانية ضبطت معك. لو في الإعادة يمكن تتبين لك أكثر، سمعت الإعادة. الصحيح أن تقرأها مثل ما قرأتها قبل قليل، بالليل والنهار، ترقيق الألف وليس تفخيمها. بارك الله فيك البراء. الله يعطيك العافية البراء أيضا، وأخيك عبد الله كذلك من جدة. طبعا قبل ما نأخذ الأخ محمد من تبوك، ودنا ننبه الإخوة اللي بيشارك معنا، جزاه الله خير، أول شيء يفتح المصحف، وثانيا يقرأ من السماعة نفسها، لأن أحيانا بعضهم يقرأ من المكبر فما يكون صوته ذاك الوضوح، فحتى نستفيد جميعا يقرأ من السماعة. محمد من تبوك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ آية كم؟ بعد أنت ما أدريني فيه. ومن آياته الليل والنهار، آية 37. ومن آياته إنك ترى الأرض خاشعة. لا الصفحة اللي قبلها، يا الصفحة اللي قبلها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته النهار والشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. آية كم هذه؟ ما لقيت. آية 37. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شوي شوي يا محمد خلك معي شوي شوي عشان نستفيد، تستفيد أنت ويستفيد المستمعون أيضا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ولا تستعجل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. بين الحروف زين. واسجدوا لله الذي، واسجدوا لله الذي خلقهن، خلقهن إن كنتم، خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، تعبدون تعبدون. فإن استكبرتم الذين، لحظة، فإن استكبروا فالذين، فإن استكبروا فالذين عند ربكم، عند ربك يسبحون، يسبحون مرة ثانية، عند ربك، عند ربك يسبحون بالليل يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون له له له بالليل والنهار وهم لا يسمعون، وهم لا يسأمون، يسأمون. ومن آياتي أنك ترى الأرض مرة ثانية، ومن آياته أنك، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزل عليها، فإذا أنزلنا عليها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أحسنت يا محمد. تدرس في أي صف يا محمد؟ ثالث ثانوي. ثالث ثانوي. شوف أنا بنصحك نصيحة، اعتبرها نصيحة أخو كبير لأخوه الصغير، إذا كنت طبعا صغير مني ما أدري عنك. لكن حاول أن تسمع كثير، يعني حاول أن تسمع كثير. قرايتك شوف جيدة، قرايتك بالجملة جيدة، واضح أنك ما شاء الله تحاول أنك تستفيد، يعني تحاول أنك تستفيد، والدليل على ذلك أني كل ما صححت لك أنك على طول تصحح. فلذلك حاول أن تستمع كثير، حاول أن تستمع كثير، شغل إذاعة القرآن، إذا عندك في الجوال سماعة حطها في أذنك واسمع الشيخ محمد صديق المشاوي، اسمع أئمة الحرم، كثر من السماع، أثر السماع يخرج على لسانك بإذن الله تعالى. وبارك الله فيك يا محمد. أحسنت. الله يوفقك يا محمد، جزاك خير، يعطيك العافية. معنا أيضا من الباحة الأخ سلطان. سلطان من الباحة، تفضل. أين تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ما شاء الله عليك سلطان، صوت جميل وعذب، لكنك في أي صف تدرس يا سلطان؟ متخرج من الجامعة. من الجامعة، طيب تفرق بين المد المتصل والمنفصل؟ اي نعم، عطني اسئله. طيب نسالك، لانه ماني مسالك انا السؤال، لكني بشوف قرايتك. انت ما شاء الله عليك مديت مد جميل جدا في قوله تعالى فاذا انزلنا، ونغمت فيها كتنغيم حلو. بعدين يوم وصلت ان الذي احياها قصرتها، ليه؟ في مد تقريبا متصل وفي تقريبا مد منفصل شيء كذا. فاذا انزلنا هنا مد ايش؟ لحظة خلني أتابع بس. لا يا ركز. فإذا أنزلنا هذا مد منفصل. منفصل، أحسنت. إن الذي أحياها، إن الذي أحيا كذلك مد منفصل. أحسنت، خلاص كان مديت كل ثنتين وريحتنا. صحيح يا سلطان؟ اي نعم، لانك الثانيه قصرتها، ما ادري شو السبب، يمكنك يعني مع الحماس. لا لا عشان النفس ممكن. لا لا جميله قراءتك جدا عشان. يعني اهنيك صحيح على القراءه الطيبه، واتمنى ان الاخوه في البرنامج المهر يسجلونك في مسابقه رمضان، لانها يعني نتمنى مثل الاصوات هذه تشارك وتنافس في قراءتك. ما شاء الله جميله جدا، احسنت يا سلطان. الله يفوز. امام مسجد شيخ سلطان ولا لبيه؟ امام مسجد لبيه مكه ان شاء الله. اقول امام مسجد. لا والله ماني بإمام مسجد. شوف يا أخي ما شاء الله الصوت الجميل، الله يبارك لك. الله يسلمك. إن شاء الله قريب نصير في الحرم. إن شاء الله نصير قريب في الحرم. إن شاء الله استاهل. بإذن الله. الله يحفظك. الله يوفقك يا سلطان، يعطيك العافية. معنا من جدة حامد. حامد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، مساء الخير لكم جميعا. مساء النور والسرور، حياك الله أخي حامد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. مرة ثانية، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم. واسجدوا لله الذي خلقهن. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا حامد. من أين لك هذا يا حامد؟ من عند الله، الله يجزاك خير. من تعلمت على من تعلمت يا شيخ حامد؟ والله حلقات تحفيظ يا شيخ. حلقات تحفيظ، طيب يعني تحفظ القرآن؟ الحمد لله مر على حفظي. طيب أحسنت. طيب نسألك سؤال ولا مستعجل؟ كانك في السيارة. الله يجزاك خير. لا لا حاضرين يا شيخ. طيب شف، انت اجدت في قوله تعالى ان كنتم، اجدت في الاخفاء في النون بعد الكاف، اجدتها اجاده جميله جدا وكانت يعني صوتها عذب يوم قلت ان، بعدين يوم جيت عند النون الثانيه اللي بعدها التاء كنتم فخمتها مع العلم ان الحكم واحد، يعني مفروض ان تقراها بهذا الشكل ان كنتم، مفروض تقرأ بهالشكل. أنت قرأتها كيف؟ أنت قلت إن كنتم، فخمت الغنة الثانية. المفترض لأن الغنة هنا النون الساكنة هذه أتى بعدها حرف الكاف في الأولى وفي الثانية الحرف التاء، وكلاهما الحرف كاف وتاء، والتاء من حروف الاستفهام، ما يحتاج أنك تفخم الغنة فيها، فتقرأها بهذا الشكل: إن كنتم كنتم، ما أقول كنتم، لا هذا خطأ. زين، طبعا يمكن بعض الناس يقول لك يا أخي ليش دقيق في هذا، إحنا طبعا سبق تكلمنا في هذا، الرد أو التوضيح أو الفائدة تكون حسب القارئ. ما شاء الله قراءتك يعني متطورة يا حامد، وأدائك ما شاء الله جميل، فلذلك يكون الرد حسب القراءة وحسب الأداء اللي سمعناه منك. وبارك الله فيك يا حامد. بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخ. شكرا لك أخي حامد، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض معنا عبد الله. حياك الله أخوي. الله يحييك ويبجيك. حياك الله أخي عبد الله. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ما شاء الله، أحسنت يا عبد الله، قراءة جيدة ومحققة ما شاء الله. تحاول أن تحاكي الشيخ محمد أيوب ليس كذلك؟ أي نعم يعني جيد ما شاء الله، لكني عندي ملحوظة يسيرة بحكم قراءتك جيدة، يعني ما فيها ذاك ملحوظة كثيرة، لكن مثل ما يقولون يحاول الواحد أن يسدد البناء كامل يعني. نعم، ولا بد من هذا. نعم، في قوله تعالى الذي خلقهن اللام كأنها فخمت شوي، يعني خلقهن، لا خليها خلقهن، لأن اللام جاية بين مفخمين، بين القاف وبين الهاء، وبين عفوا اللام أتت بعد القاف، فما تقرأ خلقهن، لا عفوا جايت اللام بعد بين القاف، بين الخاء وبين القاف كذا ولا لا؟ إلا نعمي. إيه، إذا دخلت بينهم يصير هناك يعني ليس الصعوبة لكنها تحتاج مراس، فأنت تقرأها بهذا الشكل: الذي خلقهن، ما أقول خلقهن خلق، لا خلقهن، ولا أرقق القاف، لأن بعض الناس يقول يا أخي تأثرت باللام، قل لا، كل حرف يأخذ حقه. جميل، ممتاز، بارك الله فيك شيخ عبد الله. وفيك بارك، حياك الله. ما شاء الله تبارك الله، شكرا شيخ عبد الله، يعطيك العافية. معنا من الدمام رفال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أحسنتي يا رفال. بس شوفي في بداية الآيات اللي قرأتيها، ومن آياته الليل والنهار، لا النون شدديها إن شاء الله، يعني تقريبا بهذا الشكل والنهار. وكذلك في قوله تعالى خاشعة ف، خاشعة فإذا، هذه يسمونها إخفاء، ها تكون في أغنى المقدار حركتين. جزاك الله خير يا رفال على التلاوة الطيبة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. معنا مشعل، ها معنا مشعل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشعل ها. أي صف؟ ثالث. بتقرأ نفس المقطع ولا تقرأ سورة الفاتحة؟ فاتحة. فاتحة. سورة الفاتحة. يلا تفضل بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا مشعل. بس نبغاك تعيد لنا مالك يوم الدين، بس الآية هذه قل مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أحسنت. جزاك الله خير يا مشعل، تلاوة طيبة ما شاء الله. بارك الله فيك يا مشعل، الله يعطيك العافية. شكرا لك ولأختك من الدمام. معنا من جدة أنور. من الرياض. الله يجزاك خير. من الرياض. يا مرحبا وسهلا، حياك الله أخوي أنور. الله يجزاك خير يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أحسنت يا شيخ أنور. بس ملحوظة يسيرة خاصة في بداية الآيات، يعني في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، حاول أنك ما تهمزها، ما تقول ومن آياته، هذه خطأ. صحيح ومن آياته مباشرة. جزاك الله. يعني هذه غالبا تكون تجي، يعني قد يسأل سائل يقول سببها، سببها أن يكون في اندفاع أو حماس بداية الآية. تحصل هذه كثير، تحصل كثير، يعني اسمعها كثير. فلا بد أنك تقنن بدايتك، ما تصير فيها اندفاع بحيث أنك تضيف حرف ومن، لا تصير ومن آياتها على طول. وجزاك الله خير شيخ أنور. أحسنت. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يعطيك العافية يا أخوي أنور من الرياض، شكرا جزيلا لك. ما زلنا معكم في أواخر هذه الحلقة. لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-4529-99. شيخ حسن، عجبني الأخ محمد من تبوك الذي ربما كانت تلاوته فيها نوع من يعني ضعف شوي، لكنه يجاهد نفسه ويحاول وهذا أنا نبهت عليه، يعني عندما انتهى من قراءته. يعني المشكلة متى؟ المشكلة تقع عندما يقول لك واحد اقرأ أو اتصل عن البرنامج يقول لك والله خاف أخطئ أو أستحي. هذه الإشكالية. يعني العلم لا يأتي إلا بالتعلم، ومن التعلم الصبر، ومن التعلم المجاهدة، ولا ينال العلم مستحيل. بالضبط. يعني لا بد أنك تجاهد نفسك، يعني مسألة أنك تبغى تحصل على العلم دون أن تتعلم مستحيل. صحيح. فلذلك يعني محمد جزاه الله خير مع قراءته فيها بعض الملحوظات وكذا، إلا أنه ما قال والله أستحي أو كذا. لا يا أخي الكريم، أول شيء تستحصل عليه الأجر. ونعلم الحديث العظيم الذي قال فيه هو الذي يقرأ القرآن ويستتع فيه فله أجران، هذا بحد ذاته يكفيك يعني أجر. أيضا هو يعني حصل على فائدة أخرى، وهو أنه صح بعض الألفاظ، يعني بعض الأخطاء اللي كانت عليه صححها. كذلك بعض الناس يظن أن قراءته ممتازة، بعض الناس يظن قراءته ممتازة ومسوي نفسه أنه إيش، لكن عندما يقرأ عند القارئ أو يجلس عند قارئ يجد عنده ملحوظات كثيرة. وش السبب؟ السبب أنك تقول والله أنا جيد، ومستحيل أنك تقارن نفسك بنفسك. لا، لابد أنك تقرأ على أحد وتسمع قراءتك عند أحد حتى أن فعلا يثبت لك أن هناك بعض الملحوظات وبعض التنبيهات التي ينبغي أن ينبه عليها. جميل. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. معنا المتصل الأخير عبد الله من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد. ومنكم نستفيد. الله يحييك يا عبد الله. أنا سمعت محاضرة قبل ما أبدأ. هو هذا، إحنا نستفيد دائما من مشايخنا جزاهم الله خير، إحنا ما يأتون نستفيد منهم قراءة وتربية وتوجيه، فالله لا يحرمهم الأجر. الله يحفظنا وإياك جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أحسنت، جزاك الله خير شيخ عبد الله على هذه التلاوة الطيبة، صلى الله عز وجل يبارك فيك، وختام طيب ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك أخي عبد الله، الله يعطيك العافية، من المدينة النبوية. وكان عبد الله طبعا هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. الحقيقة نشكر شكرا جزيلا جميع الإخوة الذين شاركوا معنا، ويعني ولا ننسى دائما نحتسب الأجر عند الله وننوي نية التعلم والتقرب، فإن يعني من أسهل الطرق التي يتزلف بها الإنسان إلى ربه ويرتقى بها في درجات الجنة هو بالعلم النافع، وأهمه وأخصه هو القرآن الكريم، خاصة إذا كان متواجد مثل الشيخ يوسف الشيخ صابر وفقهم الله، الذين نستفيد منهم دائما في هذه الحلقات في تعليمنا وتنبيهنا. وبالمناسبة مثل الأخ محمد، يعني الحقيقة أن مثله نستفيد، يعني بعض اللي يقرون قرايتهم ما شاء الله زينة، يعني ما تردون عليهم، لكن مثل محمد نستفيد منه، ما تردون كل عليه ترجعون. كل يعني واحد ياخذ من الثاني. يعني محمد انا اكيد نستمع تلاوات اللي تقرا وقراءه جيده متميزه، لا بد ان يستفيد منهم، وايضا الذين قراءتهم جيده يستفيدون من صاحب الاخطاء حتى انهم يستطيعون ان يلقنوا غيرهم ويتعلموا كيف يلقنوا غيرهم. انا والله عني شخصيا انا يعني كثير من الاشياء كنت ممكن اقراها مثل ما يقراها بعض الاخوه المستمعين واستفيد منكم. جزاكم الله خير. وناصر هذا التواضع منك. لو نقرأ جبنا. لكن ستر الله علينا. إذا نشكر لكم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسي المقرب جمعية مكنون، جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم الله يجزيكم خير يبارك فيكم.